ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. برنامج صدى الإسلام، أينما كنتم صدى الإسلام يبلغكم. المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحيا الله إخواننا في تونس العزيزة، ونلتقي مرة أخرى بعد عطلة دامت ما يقارب شهرا، ونستأنف بإذن الله تعالى الكلام على ما كنا قد بدأناه. فبحثنا اليوم بحث وجيز في مسألة العذر بالجهل، وأقول إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اختلف أبناؤه وأتباعه في فهم كلامه في حكم الجاهل الذي وقع في الكفر جهلا، أو وقع في الكفر سهوا، أو وقع في الكفر تأويلا، أو حكم من لم تبلغه الحجة الرسالية، أو من كان نائيا في بلدة بعيدة لم تبلغه الرسالة، أو من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وما شابه هؤلاء. وسنذكر هنا اليوم في بحثنا ما يتعلق بمسألة كلام الأئمة، وأبين القول الراجح في مسألة العذر بالجهل. وهذا أسد العقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يكن يرى تكفير هؤلاء المستغيثين بسبب جهلهم، ويرى بعض أئمة الدعوة النجدية عدم إعذارهم كإسحاق بن سليمان والصنعاني، وهو قول لا يرضاه عامة العلماء وعابوا عليه ما ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من دعا الأموات أو سجد لقبر جهلا، في من دعا الأموات أو سجد لقبر جهلا، يقول وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن وهذا استدراك لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك. هذا كلام مهم صدر من ماذا؟ من صاحب الصنعة، وصدر من متضلع، وصدر من أسد العقيدة، حيث يقول لكن لغلبة الجهل إذا صدر منهم كفر، صدر منهم كفر جهلا، قال لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك، حتى يتبين أو يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مما يخالفه. لاحظوا، هذه هي الحكمة، هذا هو الحكم بالدليل، الحكم على الشيء بالدليل. ولم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية ممن يتسرع، فلذلك قال نظرا لكثرة الجهل لم يكفر من أتى بمكفر، ولذلك قال لا بد أن نبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مما يخالفه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما بينت هذه المسألة قط، ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن، ما بينت أصل هذه المسألة لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن. وقال هذا أصل دين الإسلام، هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا، هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين، لعلمه بأن هذا أصل الدين. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 20 في الصفحة 32 وما بعدها إن لم تخن الذاكرة، يقول: فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها، عبادة إذا كانت غير مأمور بها لا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أو علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب. إذن لا إثم قبل ماذا؟ قبل العلم، ولا عقاب قبل العلم، ولا عذاب قبل العلم. ولذلك من شروط لا إله إلا الله العلم بها، العلم بها نفيا وإثباتا، فلا بد من العلم. وأما مسألة الفطرة ومسألة التي أخذ الله علينا ونحن في الأزل، هذه مسألة لم نكن نعلمها نجهلها، ولذلك بعث الله الرسل ليذكرونا بالعهد. فقبل أن يأتي الرسول وقبل أن تقام الحجة هذا لا يمكن أن يحاسب أبدا، حتى يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، حتى ولو لم تكن مشروعة فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به. ولاحظوا هذا القيد الذي قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، أنه مأمور به، ولكن هو جهل منه، وهذا لا يكون مجتهدا طبعا، لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذا لا يكون عليه دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله تقليدا لغيره، وهو تقليد لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع، أو لحديث ربما وصلهم حديث كذب سمعوه، لحديث كذب سمعوه. فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون. وأما الثواب فإنه قد يكون، فإنه قد يكون ثوابه، ثوابهم أنه أرجح من أهل جنسهم، أنهم أرجح من أهل جنسهم، وأما الثواب التقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأفعال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يخفاكم أنه لم يكفر البكري، لم يكفر البكري، مع أنه يقول عنه وهم، الضمير يعود على الخوارج، وهم أي الخوارج أظهر حجة وأبين محجة من مثل هذا الضال، من مثل هذا الضال. إذا كان الخوارج على الراجع أنهم ليسوا كفارا، لأن سيدنا علي لما سأله الصحابة لم يكفرهم، قال: أكفار هم؟ قال: هم من الكفر فروا. قال: ماذا نقول؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا. فهذا البكري الذي ارتكب الموبقات والذي ارتكب أخطاء فادحة ومن أكبر المبتدعة ويقع في الشرك، يقول بأن شيخ الإسلام تيمي عنه وهم أي الخوارج أظهر حجة وأبين محجة من مثل هذا الضال، وأمثال الذين ليس لهم فيما يبتدعونه من الشرك سوى محض البهتان والافتراء والاعتداء، ومع ذلك يقول فيما يبتدعونه، ليس لهم فيما يبتدعونه من الشرك سوى محض البهتان والافتراء والاعتداء، ومع ذلك لم يكفروا. هل كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لم يكفروا. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله، فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله. هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما قاله ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهو منقول في كتبه، ونقله عنه أتباعه وأحفاده، حتى يقول سليمان بن سحمان، يقول: وأما تكفير المسلم فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين، أن الوهابية لا يكفرون المسلمين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يجزم هكذا، لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور. وهذا كلام من؟ هذا كلام أحد علماء الدعوة النجدية، أحد علماء الدعوة النجدية هو سليمان بن سحمان، ومعروف بمواقفه ومعروف بعلمه، يقول بأن ما يطلق على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه يكفر الجهال، قال هذا غير صحيح، وعلى أنهم أطلقوا عليهم أن الوهابية يكفرون الناس جهلا، حتى ولو وقعوا في الكفر جهلا يكفرونهم، فيرد عليهم ويقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن يكفر المسلمين، بل يقول أما تكفير المسلمين فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفر المسلمين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أعظم الناس، من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم، هكذا يقول، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه، إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. هذا ليس المسائل الخفية، هذا الدعاء غير الله، هذه لا كما يقولون بأنه في المسائل الخفية، وحاولوا أن يؤولوا النصوص على حسب الشبهة وعلى حسب الشهوة، لا، هذا دعا غير الله، تعلق بأهل القبور جهلا، وقال في بعض رسائله: وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف ممن لم يهاجر إلينا؟ لأن الناس كانوا أطلقوا على أن محمد بن عبد الوهاب يكفر من لم يهاجر إليه، فكل من لم يهاجر إليه زعموا أنه يكفرهم، فقال: نحن لا نكفر من عبد قبة الكواز لجهلهم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ولذلك سئل عن هؤلاء الجهال فماذا قال؟ قرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها، وتأهل لمعرفتها. ولذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرى أن ما يقال الفرق بين الحجة وفهم الحجة، إقامة الحجة وفهم الحجة، هذا قال مجرد كلام، لأننا لسنا سواء في ماذا؟ في الفهم وفي معرفة الحجة وفي بيان الحجة، فإذن هذا كله مجرد كلام، لا بد أن يفهم الحجة، لا بد أن تصله الحجة وأن يفهمها. أما إذا بلغت الحجة وله دليل يرى أنه يناقض حجتك، أو يرى أن هذا الدليل ضعيف، أن هذا الدليل ضعيف، أو ناقضه بشيء آخر، فهذا لا يكفر. فلذلك لما سئل رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب قال: لا بد أن تقام عليه الحجة ويتأهل لمعرفتها، ويتأهل لمعرفتها. وقد سئل عن هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة، هكذا، من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله، فلا أدري ما حاله. لاحظ، إذا لم تقم عليه الحجة لا يكفر، إذا لم يتأهل لمعرفة الحجة لا يكفر، أما إذا أخلد إلى الأرض واتبع هواه فقال: لا أدري ما حاله. وسبحان الله، يقول أخونا الشيخ العلامة عمر محمود أبو قتادة في كتابه الجؤنة، وهذا الكتاب أنصح طلبة العلم ولا سيما الذين يتصرعون في التكفير، الذين لا يتورعون ويكفرون الناس، وبمجرد ما يسمعون كلمة كفر يظنون أنها خلاص، كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، وكل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، وكل من وقع في الفسق يقع الفسق عليه، هذا غير صحيح. فيقول الشيخ في الجؤنة في لعله في الصفحة 37، يقول: أطلق الله صراحه وفك أسره قريبا إن شاء الله. تأمل بالله عليك، تأمل بالله عليك أخي الحبيب، كلمة محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، فلا أدري ما حاله. يقول تأمل في هذه الكلمة، ثم يقول ثم انظر اليوم لو قالها أحد كيف سيفر الجهلة عنه فرار الحمر المستنفرة، لأنه لا ترتاح نفوسهم إلا بالتكثير، لا ترتاح نفوسهم إلا بالتكثير وإطلاق أقصى العبارات في حق المسلمين. فلا يخدعنك، هكذا يقول، فلا يخدعنك يا طالب العلم تشدد الجهلة، ولا تنساق وراءهم طمعا بمدحهم وخوفا من ذمهم، فوالله لا يريدون منك إلا أن تكون جسرا لهم على جهنم. للأسف شبابنا بمجرد ما يقرأ كلمتين يكفر في المسلمين، بل حتى العلماء. أنتم قد سمعتم أن هناك من كفر الشيخ الحويني وكفر أئمة كبار وقد خدموا دين الله عز وجل وقد نشروا دين الله، والرجل كان ربما يتحسى خمرا، كانوا لا زالوا في جاهلية جهلاء، أو ربما لم يولدوا، وبعضهم التزم قرابة 3 سنوات وصار يكفر أئمة كبار عظام لهم قدم محمودة في خدمة الإسلام، كالإمام المحدث الشيخ الحويني أبي إسحاق الحويني شفاه الله تعالى، وغيره من العلماء الكبار، غيره من العلماء الكبار. فلذلك أتعجب شبابنا للأسف، هم على كل هم منا شئنا أم أبينا، وهذه سوء تربية العلماء لهم، لأن العلماء يخافون منهم ويخشون أن يطعنوا فيهم. فلذلك ماذا يقول الشيخ عمر أبو محمود؟ يقول لا تخدعنك يا طالب العلم تشدد، لا يخدعنك يا طالب العلم تشدد الجهلة، ولا تنساق وراءهم طمعا بمدحهم وخوفا وخوفا من ذمهم. لا تخف يا أخي، حاول أن ترضي الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إرضاء الله، إرضاء الناس غاية لا تدرك، رضاء الله أولى، رضاء الله أولى. فلذلك بين الحق ولا تخش في الله لومة لائم، بل ينبغي الجهل أن يتبعوا العلماء للعكس، وينبغي للعلماء ألا يخافوا من إصدار الأحكام، فهؤلاء عندهم طبق الجرح والتجريح والتشريح جاهزة، لا تعوزهم العناوين، لا تعوزهم الأسماء، لكن لا تخشى إلا الله، بين الحق وبين ما تعتقد، بين ما تعتقد. يقولون بأنك انتكست، أعلن ونعلن أننا لن نتنازل ولن نغير ولن نتغير، ديننا واحد، دائما نحن مع القضايا الأمة، نحن مع الجهاد، نحن مع المسلمين، نحن مع التوحيد، نحن ضد كل ما يخالف شرع الله عز وجل، ضد ما يخالف ديننا، ونفدي ديننا بدمائنا بإذن الله تعالى، ولن نتنازل ولن نركع للطواغيت أبدا أبدا. لكن أن يتهمنا الرجل بمجرد أن تختلف معه فلا تبالي، لا تبالي، ضع القطن في أذنك إذا شئت أن تبلغ دعوة الله عز وجل، وإلا كنت منافقا. اطرح نفسك لماذا؟ لخدمة الإسلام، وظن أن الله عز وجل يمدحك أو يذمك، ظن في الله خيرا، واطلب ماذا؟ الرضا من الله، ولا تطلب الرضا من الناس، اطلب الشكر من الله، لا تلتمس منهم شكرا ولا جزاء، أنت مع الله، تشتغل مع الله، تخدم مع الله، تبلغ دعوة الله، تبين دين الله، لا تبالي، لا تبالي. ينبغي أن يستوي عندك المدح والذم، بين الحقيقة. وأنت تعلم أنهم يذهبون إلى كلام الأئمة ويأخذون منه ما يريدون أن يكفروا به الأمة للأسف. وفي الضرر السنية المجلد الأول صفحة 104 يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الله، رسالة له: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لماذا؟ لماذا؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، هذا كلامهم. لكن في بعض الأحيان يستعملون كلاما للتنديد للوعيد، فهناك فرق بين أن يستعمل العالم الكلام للتنديد والوعيد والتشديد تنفيرا لهم من البدع ومن الشرك، والفرق آخر أن يصدر الحكم على الشخص. فالكلام العام لا يعني الكلام الخاص، الكفر العام لا يعني دائما الكفر المعين، التبديع العام لا يعني البدعة الخاصة، التبديع المعين، الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين، التبديع العام لا يستلزم دائما التبديع المعين، التفسيق العام لا يستلزم دائما التفسيق المعين. ولذلك ينبغي أن نفهم هذا جيدا ولا نبالي، نبين دين الله، رضي من رضي وسخط من سخط. هذا علامة العراق محمود سكري الألوسي يقول في غاية الأمان في الرد على النبهاني، له كلام جيد، والذي تحصل بعد أن ذكر كلاما طويلا وذكر التحصيل. أنتم تعلمون أن علماء النحو يقولون التحصيل هو جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، بعد أن ذكر بأن الأمة إذا وقعت في الكفر أو في الفسق أو في البدعة جهلا تعذر، وذكر كلام الأئمة، ثم قال بعد ذلك: والذي تحصل مما سقناه من النصوص أن الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القبور إذا كانوا جهلا بحكم ما أو بحكم ما هم عليه، ولم يكن أحد من أهل العلم قد نبههم على خطئهم، فليس لأحد أن يكفرهم. هذا كلام الحمد لله فهمناه وحفظناه ونحن في أول الطلب، ولكن لربما تجدون في بعض الأحيان كلاما عاما من باب التنديد كما قلنا. وأنتم قد سمعتم أن الشيخ أبا قتادة فك الله أسره كان له كلام عام، فلما أراد أن يفصل بيّن للناس أن التكفير العام لا يستلزم دائما التكفير المعين. وما ينسب للشيخ أبي محمد المقدسي فك الله أسره كذلك أخيرا أرسل رسالة يحذر من ماذا؟ من التسرع في التكفير، وأيضا يحذر أن لا يرى الناس أن لا يعذر عباد الله بالجهل، فبين في هذه الرسالة وطعن فيه من طعن فيه، طعن فيه جهلا كما طعنوا في أبي قتادة، وكما طعنوا في المتكلم معكم، وكما طعنوا في الشيخ الحويني، وكما طعنوا في أئمة كبار. نحن لا نبالي والله، نحن هدفنا نصر دين الله عز وجل، هدفنا نشر العلم، هدفنا رفع الجهالة عن أنفسنا أولا وعن أهلينا وعن من شاء الله. لا نبالي، لا نبالي ولا نلتمس من أحد جزاء ولا شكورا. فهذا محمود شكري الألوسي إمام من الأئمة، حتى قالوا بأنه يفور علما رد على النبهاني المبتدع، ومع ذلك بين أن من وقع في الكفر جهلا ولم يكن هناك من ينبهه على كفره وخطئه فليس لأحد أن يكفرهم. شبابنا والله لو طبقوا بعض القواعد لما تسرعوا إلى التكفير. ومن القواعد التي ينبغي لا يجهلها المسلم قاعدة الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح، هذه قاعدة والله طالب العلم ينبغي أن يكتبها بماء الذهب، بذوبان الذهب، بل يكتبها بسواد العين، أغلى ما يملك الإنسان: الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح، الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح. وقاعدة أخرى كنا قد بيناها في شرحنا للقواعد، قواعد الفقه هي الخمس، تقول من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك. وهذه قاعدة فيها نصوص من الكتاب والسنة، ودليل هذه القاعدة ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، ثم ذكر حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في رواية أو يشم ريحا. إذن لأن اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك ما عدا المالكية، باتفاق العلماء أن الرجل إذا شك توضأ ثم شك هل لا زال على وضوء أم انتقض وضوءه، قالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان، اليقين لا يزال بالشك، الأصل أنك لازلت على طهارة. لاحظوا، حدث لك شك هل لازلت على طهارة، أما كونك تطهرت تطهرت، لكن الشك هل لازلت على طهارة، الجواب لازلت على طهارة. القول الثاني هو شك هل تطهر أم لا، الجواب لم يتطهر، لأن بقاء ما كان على ما كان، اليقين لا يزال بالشك. أنت متيقن أنك لم تتوضأ ولكن شككت هل توضأت أم لا، فهناك فرق بين كونك شككت هل لازلت على وضوء وكونك هل توضأت أم لا. هل توضأت أم لا، الأصل أنك لم تتوضأ، هل لازلت على وضوء، الأصل أنك لازلت على وضوء. هذا عند المذاهب باتفاق، ما عدا قول للمالكية قالوا بأنه إذا شك في هل لا زال على وضوء قالوا بأن هذا ناقض من نواقض الوضوء، قال الشك ناقض من نواقض الوضوء. وعلى أن عندهم تفصيلة أنهم قالوا إذا كان الشك 85% على أنه يعني انتقض وضوءه، قالوا هذا ناقض، هذا ناقض. ولذلك عندما يذكرون نواقض الوضوء اذكرون يقول نواقض وضوء 16، بول وريح سلس إذا نظر، وغائط نوم ثقيل مادي، سكر وإغماء جنون وادي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلى أن قالوا والشك في الحدث، والشك في الحدث إلطاف امرأة كذا نص الذكر، والشك في الحدث، الشك في الحدث. فإذا شك الإنسان في الحدث، إذا شك في الحدث ماذا نقول؟ نقول على أنك لازلت على طهارة. لماذا؟ القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول. ومن هذا أيضا إذا شك في عدد الركعات، إذا شك أحدكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، ماذا يفعل؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن. وفي رواية للبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على من تطهر بيقين ثم شك، على من تطهر بيقين ثم شك، لتخرج الصورة الثانية التي ذكرنا لكم، هو تطهر بيقين ثم شك في وقوع الحدث، بين أنه لا ينتقل عن يقين الطهارة، يبقى أنه متطهر إلا بيقين الحدث، إلا إذا تيقن شم رائحة أو سمع صوتا، فهذا أولى وأحرى في مسائل الاعتقاد والإيمان، في مسائل. فلا ينتقل إلى الحكم بكفر مسلم بعد ثبوت إسلامه بيقين إلا بيقين مثله. ركزوا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا، وإلا ظلمتم الناس وكفرتم الناس جهلا. فلذلك العلماء قالوا إذا كان هذا فيما يتعلق بالطهارة وبالصلاة فإن هذا أولى وأحرى في مسائل الاعتقاد والإيمان، فلا ينتقل إلى الحكم بكفر مسلم بعد ثبوت إسلامه بيقين إلا بيقين مثله. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة جدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يقولون بأنه يكفر. شيخ الإسلام يقول وليس لأحد، لاحظ أنكر النكرات، أحد أنكر النكرات مهما كان عالما كان أو جاهلا، وليس لأحد أن يكفر أحدا أحدا مهما كان أيضا من المسلمين، طبعا مش من المشركين، لا نتكلم عن المشركين ولا نتكلم على من غير دين الله ومن غير شرع الله حتى لا يكذبون علينا، لا، هؤلاء انتهى أمرهم. نحن نتكلم عن المسلمين، مسلمين، عن المسلمين وقعوا في الكفر جهلا أو وقعوا في الشرك جهلا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، إلى متى؟ الغاية، هذه تسمى الغاية لأن حتى تفيد الغاية، وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل. هل هناك كلام آخر يعني بعد هذا الكلام الذي قال وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط؟ الجواب نعم، حتى تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين، هذا كلامه، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، هذا في مجموع الفتاوى، إلا بعد ماذا؟ بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فكل من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنتم تعلمون أن الأحناف لهم تصرع في التكفير، حتى إن بعضهم قال من كفرنا من كفرنا، عفوا من كفرنا كفرنا، من كفرنا كفرنا. فهذا ابن نجيم الحنفي يقول ثم تيقن، متى تحكم على الشخص؟ حتى تتيقن، ثم تيقن أنه ردة يحكم به، تيقن اليقين، وما يشك أنه ردة لا يحكم به، هذا كلام العلماء الكبار. ثم تيقن أنه ردة يحكم به وما يشك أنه ردة لا يحكم به، لماذا؟ ثم يقول إذ الإسلام الثابت باليقين لا يزول بالشك، إذ الإسلام الثابت باليقين لا يزول بالشك. والله هذا الكلام لا يستطيعون أن يردوه أبدا إلا إذا اقتطعوا كلام الأئمة. هذا يقول ثم تيقن أنه ردة، تيقن لابد أن يحصل له اليقين أنه ردة، باتفاق أنه ردة، وما يشك أنه ردة لا يحكم به، أما إذا تيقن أنه ردة يحكم به، وما يشك أنه ليس بردة، وما يشك أنه ردة لا يحكم به، إذ الإسلام الثابت باليقين لا يزول بالشك. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ماذا يفعل؟ شوف هذه وصية العالم ليس الجهلة، العالم إذا رفع إليه شخص يشك في ردته هل يكفره؟ لا، قالوا أبدا لا يكفره، ماذا يفعل؟ قال وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام، ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. والبعض للأسف عندما يظهر بعض طلبة العلم وهم مبتدئون حدثاء في العلم، فيظن البعض أن من صعد على المنابر والمنابر تشكو إلى الله من ركابها في زماننا، وصار يكفر في عباد الله ويطعن في الطواغيت، هذا طبعا حق، فكل من طعن في الطواغيت وكفرهم علانية هكذا فهو إمام زمانه وحيد ظهره ولو كان من أجهل خلق الله. ومن بين للناس الحق وحقق الحق ورحم الخلق وبين لهم فهو أيضا يكفر من يستحق التكفير، ولم يكن له تصرع في التكفير لأنه يعلم أن ما ثبت بيقين لا يزول بمجرد الشك، لا يزول إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله. وأن الردة يحكم بها للشخص إذا كانت متيقنة، أما إذا كان ما يشك فيه فلا يحكم به، لأن الإسلام الثابت باليقين لا يمكن أن يزول بالشك. وحتى العالم إذا رفع إليه شخص فما ينبغي أن يتسرع في إصدار الحكم عليه بأنه كافر، لا بد أن يعرف ولا بد أن يقيم عليه الحجة. والبعض قد يكون جاهلا، فمثلا الشيخ عبد السلام ياسين، كثير من الناس أنكر علينا ونحن قد كتبنا كتبا في الرد عليه، الرجل لم نجلس معه ويرى أن ما كتبناه يعني لا يقاوم ما ذهب إليه تقليدا لغيره، والرجل ليس من أهل العلم، ولو أقمنا عليه الحجة وجلسنا معه آنذاك ممكن أن نصدر الحكم، لكن ينبغي أن نكفره. الناس يقولون ينبغي أن نكفره، بل للأسف أهل تونس بعض طلبة العلم يعني يكفرونه، هذا جهلا منهم، هذا جهلا منهم. أئمة كبار علماء عندنا يترحمون عليه رغم أن له أخطاء، له أخطاء، ويلزمهم على هذا أن يكفر الذهبي قال كلاما يشبه كلام عبد السلام ياسين، يشبه كلام عبد السلام ياسين، ويلزمهم أن يكفر أيضا ابن القيم، ويلزمهم أن يكفر ابن تيمية قال كلاما أيضا يشبه كلامه. فما هذا الجهل؟ ما هذا التصرع؟ ما هذا التصرع؟ فالإسلام الثابت باليقين ما يمكن أن يزول بمجرد الشك. للأسف تضافرت كلمة العلماء على أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك، وتضافرت كلمة العلماء أن الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح، وتضافرت كلمة العلماء أن الخطأ في عدم التكفير أو التبديع أو التفسيق أهون من الخطأ في إثباتها ورمي بريء بها. والله الخطأ في عدم التكفير، لاحظوا، الخطأ في عدم التكفير أو الخطأ في عدم التبديع أو الخطأ في عدم التفسيق أهون من الخطأ في تكفير مسلم، أهون من الخطأ في تكفير مسلم. وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم على فاعله والحكم على مرتكبه، سواء كان المنهي عنه قولا أم فعلا أم اعتقادا. لماذا؟ لأنه قد يصح القول بأن الفعل كفر، وقد يصح القول بأن الفعل فسق، وقد يصح القول بأن الفعل بدعة، ولكن صاحبه غير كافر، وصاحبه غير فاسق، وصاحبه غير مرتدع. لماذا؟ لاحتمال قيام مانع من الحكم عليه بذلك، لاحتمال قيام مانع من الحكم عليه بذلك، أو لتخلف شرط من شروط هذا الحكم، لتخلف شرط. والأحكام كما تعلمون الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر، ولذلك يقول الإمام الشافعي ولا يصح مرفوعا، والبعض يقول قال رسول الله، يقول في مسألة الأحكام أمرت أن أحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، أو أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وقد ورد ما يشبه هذا عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال يأخذهم بالظاهر، ولا سيما في الاعتقاد، طبعا لما يكون في الغيب عموما، فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به. ولكن هل يجوز تكفير المعين؟ لا يجوز تكفير المعين ولا تبديعه ولا تفسيقه إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة وإزالة الشبهة، وإزالة الشبهة، وهذا باتفاق أهل السنة. طبعا هناك أسباب تجعل الحكم يتخلف، يتخلف إجراء الحكم بالتكفير أو بالترديع أو بالتفسيق على المكلف بسبب وجود مانع من الموانع، والموانع كثيرة. المانع الأول الجهل. الجهل، أنتم سبقا بينا لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان في من قبلنا، الحديث الصحيحين، كان في من كان قبلكم رجل راشاه الله مالا وولدا فقال لأولاده لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فلاحظ، أمر الله الرياح فجمعته، فقال الله ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، قال خشيتك، فغفر الله له. هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الرجل كان جاهلا لأنه أنكر قدرة الله وأنكر البعث، ومع ذلك أدخله الله الجنة لأنه كان جاهلا. ولذلك عنده بصيص من الخوف من الله، خاف من الله، وهذا هو السبب الباعث على أن يوصي أولاده على ماذا؟ على أن يحرق ويرمى في ماذا؟ في الرياح. وكذلك من الموانع عدم البلاغ، من الموانع عدم البلاغ، فإذا لم تبلغهم الحجة فهذا مانع من الموانع، هذا مانع من الموانع. وكذلك أيضا الخطأ، وكذلك أيضا الخطأ. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ذكر لنا الرجل الذي كانت له دابته، قال الله أشد فرحا بتوبتي من أحدكم كان على دابته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فرجع إلى شجرة فقال لينام فيها حتى يموت، فلما استيقظ وجد دابته واقفة عنده فأخذ بزمامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. ويقول ابن حزم الذي قرأ القرآن وزاد فيه حروفا قال هذا كفر، لكن إذا كان خطأ أو جهلا لا يكفر، ومن نقص حرفا قال هذا كفر، لكن إذا كان جاهلا أو مخطئا فلا يكفر، أو أول تأويلا كما فعل من أحل الخمر، من أحل الخمر مستدلا بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا. قصة معروفة، قدامة بن مضعون قصته المعروفة. وأيضا من كان معه من الصحابة قدامة ومن كان معه، وكذلك أيضا الرجل الذي كان يجهل تحريم الخمر وآذان النبي صلى الله عليه وسلم خمرة، وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد هو من المقدسات كان يجهل ذلك، يجهل حكم التحريم، وكذلك الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأذن له بالزنا أنه كان يجهل ذلك، وكذلك الذين صلوا لغير القبلة لأنه جهلا منهم أو لم تبلغهم الحجة، وكذلك التأويل. طبعا إذا كان التأويل مما يستساء يعني تستسيغه يعني له وجه في اللغة العربية، وكذلك الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وما أشبه ذلك. ويشترط للحكم بالكفر الشروط التالية: أولا أن تتحقق من انتفاء الموانع، أن تتحقق من انتفاء الموانع، فإذا تحققت نعم. ثانيا قيام الحجة، قيام الحجة على وجهها الصحيح وانتفاء الشبهة، قيام الحجة على وجهها الصحيح وانتفاء الشبهة، لا بد قيام الحجة. ولكن كيف قيام الحجة؟ كيف يتم ذلك وأنت تظن أنك قد أقمت الحجة على أحد ولكنك لا تكاد تبين، تقرأ من الورقة أو تقرأ كلاما لا تفهمه، أو تريد أن تذكر حديثا ولكنك ما الصحيح وفهمك قبيح. فإذا قيام الحجة على وجهها الصحيح، ولذلك اشترط العلماء أن يكون قيام الحجة على الوجه الصحيح حتى تنتفي الشبهة. وإياك والتكفير بما يؤول إليه المقال، هذا هو الواقع الآن في زماننا، هذا هو الذي وقع به كثير من شباب تونس غفر الله لنا ولهم، ونسأل الله عز وجل أن ينبههم إلى العلم الصحيح، أنهم يكفرون بما يؤول إليه المقال، بما أن فلان لم يكفر فلان ففلان كافر، ويقولون يذهبون إلى قاعدة لا يفهمون معناها، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ولكن المراد بالكافر الكافر الأصلي أو من تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع. وإلا يلزمكم على هذا أنتم تكفرون تارك الصلاة، وأنا كذلك أكفر تارك الصلاة للنصوص القوية. أنتم تعلمون أن إجماع الصحابة كانوا لا يرون ترك الشيء كفر إلا الصلاة، وعمر بن الخطاب يقول لحظة في الإسلام أي لا نصيب له، لحظة في الإسلام لمن لا صلاة له، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانوا يقولون لا إيمان لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له، وكانوا يقولون لا دين لمن لا صلاة له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ويقول من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، نصوص كثيرة. لكن الإمام أحمد يرى أنه كافر، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي قالوا بأنه ليس بكافر، قالوا ليس بكافر. هل معنى هذا أن نكفر الإمام مالكا، أن نكفر الإمام أبا حنيفة، أن نكفر الإمام الشافعي لأنه لم يكفر الكافر؟ لا، الجواب لا. على أن ابن تيمية في المجلد السابع قال من لم يكفر تارك الصلاة قد دخلت عليه شبهة الإرجاء. هل يمكن، هل تستطيع أن تقول بأن الإمام مالكا مرجع وأن الإمام الشافعي مرجع وأن الإمام أبا حنيفة، طبعا أبو حنيفة معروف عنده إرجاء الفقهاء، هل ممكن أن تقول بأنهم كفار لأنهم لم يكفروا الكافر الذي تكفره أنت؟ الجواب لا. فإذا التكفير بما يقول إليه المقال كارثة الكوارث، كارثة الكوارث، أو التكفير بالحال، أو التكفير بماذا؟ بما يقول إليه الحال وبما يقول إليه المقال. فلذلك قال العلماء التكفير بما يقول إليه المقال ليس بكفر في الحال، ولا يصح تكفير أو تفسيق أو تبديع. لماذا؟ بلازم القول أو المذهب، بلازم القول أو بلازم المذهب، إلا أن يلتزم القائل هذا اللازم ويصرح به. أما أن يقول بأن فلانا لا يكفر فلان فهو كافر، فلان لا يقول بكذا فهو كافر، فلان لا يقول بكذا فهو مبتدع، فلان لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما يمكن أبدا أن نكفر بلازم القول ولا بلازم المذهب، لا يمكن أبدا إلا إذا صرح به، فعندئذ يحكم عليه به، فعندئذ يحكم عليه به، هكذا كان العلماء. ولهذا اتفق الأئمة واتفق العلماء والفقهاء وأهل الحديث وعلماء العقيدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين، لا يحكم بكفره إلا بيقين، ومن ثبتت سنته بيقين لا يحكم ببدعته إلا بيقين، ومن ثبت صلاحه بيقين لا يحكم بماذا؟ لا يحكم بعصيانه وبكونه طارحا إلا بيقين، هكذا اتفاق. فلا يمكن أبدا أن نكفر من ثبت إسلامه بيقين بمجرد الشك أو بمجرد الاختلاف أو بمجرد أو بلازم القول أو بلازم المذهب أو بلازم المذهب. وهذا طبعا الذي نقوله مبني على قواعد فقهية وقواعد اتفق عليها الأئمة، والقاعدة المعروفة اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. وقد كنت بينت هذا في منظومة التي أسميتها شوارد الأنس في نظم وشرح القواعد الفقهية الخمس، فقلت القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك. فأذكر أنني مما قلت فيها: وثاني يقين ليس يرفع يا فتى بشك، فصن فكرا لديك من الوهم، كما هو شأن الغسل ينفي قذارة، فإن كنت مرطابا فقد جيء بالحسم، فقد جيء بالحسم. هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة، فلا بد من ماذا؟ من اليقين. وما ينبغي أن يكفر الإنسان بمجرد الشبهة، ولا أن يقتل بمجرد الشبهة. أنتم تعلمون قصة أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أقالها يعني صدقا أم قالها خوفا من السلاح؟ فما زال يكررها علي، يقول: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، حتى تمنى لو أنه أسلم يومئذ. ولذلك يقول العلماء: لماذا تمنى أنه لو لم يكن مسلما ولكن أسلم في ذلك الوقت؟ لأنكم تعلمون أن الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الإسلام يجب ما قبله، أما حديث التوبة تجب ما قبلها لا يصح. فإذا تمنى، لأن الله عز وجل يغفر ذنب ماذا؟ من يسلم إذا حسن إسلامه. والله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول أيضا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فلهذا تمنى أن لا يكون أسلم من قبل حتى يسلم فيغفر له ما قد سبق. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون هذا الحديث معروف ومشهور، يقول بأن أسامة رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في سرية، بعثنا رسول الله في سرية فصبحنا الحرقات، فصبحنا الحرقات من جوائنا. هذه الحرقات نسبة إلى ماذا؟ إلى الحرقة. هذا اسم شخص، اسم شخص قيل إنه حميس بن عامر، هذا كان معروف. وقيل المقصود بالحرقة يعني وقعت بينهم مرة يعني مضاربة، وقع بينهم مثل غزوة فأحرقوهم بالسهام، ولذلك يقال حارقوا أي قتلوا، قتلوا حارقوا منهم كذا وكذا، ليس بالنار إنما بكثرة السهام، فقيل لها الحرقة أو الحرقات من جوينا. قال: فأدركت رجل، هذا مكان أدرك رجل هناك، فقال هذا الرجل الذي أدركه، بل في رواية أنه كان يقتل المسلمين وكان له نكاية في المسلمين، ولما أدركه أسامة ورفع السيف قال لا إله إلا الله، بل في رواية أنه كان هناك أسامة وكان هناك شخص آخر صحابي آخر، صحابي لم يقتله لكن أسامة أخذ السيف فقتله، فلما وصل إليه رفع عقيرته لا إله إلا الله، قال فطعمته، قال فوقع في نفسي من ذلك حدث له شك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله كان يفعل ويفعل وقتل وفعل. فقال له رسول الله: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه. قال: قلت يا رسول الله. قال أخوف من السلاح، في رواية يا رسول الله قال أخوف من السيف. فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني قالها خوفا ولا قالها إخلاصا؟ فما زال يكررها حتى علي، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، حتى تمنى أن يكون قد أسلم يومئذ. بل في رواية أنه قال له فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فنقول لهؤلاء الذين يكفروا الناس بشبهة، فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ فكيف أنتم تعلمون عندما تكفرون رجلا معنى أنه تجري عليه أحكام كلها، لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقبرة المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا يكون وليا لابنته، يعني لا ولاية لكافر على مسلم، ولا يجوز له الدخول إلى بيت الله الحرام المدينة أو الكعبة. إيش هذا؟ بمجرد شبهة، بمجرد خلاف، أو بمجرد كلام، كلام لا أساس له من الصحة، مجرد اجتهاد ما فيه دليل ما فيه نص. ومعلوم عند علماء الأصول بل وعند العلماء قاطبة أن كلام العالم يستدل له لا به، هو يحتاج إلى دليل، كلامه يحتاج إلى دليل. أنتم تجعلون كلام العلماء حجج، وأنتم تسمعون نصوصا وأدلة كثيرة للأسف. فلذلك بعض طلبة العلم يتصرعون، فانظروا أسامة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فماذا قال؟ يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي. وقال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده أم يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. بل في رواية أن أحده قتل رجل قال لا إله إلا الله، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فلم يفعل، فلما مات لفظته الأرض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على الناس وقال بأن الأرض تقبل اليهود والمجوس وغيره، ولكن الله أراد أن يبين لكم حرمة المسلم. فنقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث حول هذه المسألة، لأن بعض الإخوة عندهم بعض الأسئلة فليتفضلوا. نعم، يقولون إن التكفير لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة، فكيف تقام الحجة على الحاكم والشرط وهم رجال الأمن والجيش؟ خليك من هذا، أنا أقول أتكلم الآن على عامة الناس، لا أتكلم على من يشرع مع الله. هؤلاء معهم علماء، هؤلاء أقيمت عليهم الحجة، أنا أتكلم على عامة الناس، أما هؤلاء فلهم حكم آخر. أما الشرط ففيهم تفصيل، وهذا التفصيل لا يمكن أن يكون، لعلنا نخصص له جلسة إن شاء الله. نعم نعم، تفضل. سؤال آخر، وأنا أنصح بقراءة رسالة الشيخ الأسير فك الله أسره الشيخ أبي قتادة معالم الطائفة، فيها تفصيل جيد، كما أنصح بقراءة الجزء 17 لمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا سيما من الصفحة 117 إلى 430. تقرأ هذا الكتاب، وإذا كنت فعلا باحثا عن الحق فستقتنع بإذن الله تعالى. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم كيف نزوج البنت ووليها لا يصلي؟ كيف تزوج البنت ووليها لا يصلي؟ أولا إذا كان، لاحظوا جيدا، وقد أجاز العلماء ولاية الفاسق، أجاز العلماء ولاية الفاسق. فأولا ركزوا جيدا وما ينبغي أن يكون هناك تصرع. أنتم تعلمون أن تارك الصلاة في خلاف بين العلماء، وتعلمون أن الإمام مالكا في الحكم لا يكفره، والإمام الشافعي لا يكفره، وأن الإمام أبا حنيفة لا يكفره. لكن يبقى بعد ذلك منهم من قال نتركه قدر الركعة فيقتل، نقول له إما أن تصلي وإما تقتل. فقال الإمام مالك إذا قتل يقتل حد لا كفر. وأما أبو حنيفة فقال يسجن، وأما الإمام مالك فقال يعزر، قال يعزر لأنهم لا يرون أنه مرتد. فلذلك قالوا كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعزير فقط. فإذا كان كذلك، وإذا كانت البنت وأنت ممن يعتقد كفر تارك الصلاة، أولا ليس بالضروري أن يعقد عليها أبوها، فإذا كان لها أخ أبوها حاضرا تتفق مع الأخ، أن يكون أبوها حاضرا ولكن أنت تتفق مع الأخ وتبين له بالرفق باللين بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، تبين له تقول الأئمة قالوا في تارك الصلاة كذا وكذا، وأختك مصلية وأبوك لا يصلي، فلذلك أحضر معنا ماذا العقد لتكون أنت الولي، فيحضر يكون هو الولي، أو يحضر العم يكون هو الولي، لكن باتفاق دون أن يعرف حتى لا تكون هناك مشاكل ويقع هناك ما لا تحمد عقبه. فيتم العقد الشرعي ولا بد من الكتابة، ركزوا جيدا، فقد وقعت مصائب لا بد من الكتابة، لا بد من توثيق العقود. فقد جاءتني اتصالات عدة من بلدكم تونس، هناك إخوة يتزوجون بالعقد الشرعي ثم يتركون البنت بعد أن تصبح امرأة يأخذ أغلى ما عندها ويتركها ويقول هذا شرعي. طيب هذا شرعي؟ نعم، لكن هناك شيء اسمه المصالح المرسلة، هناك شيء اسمه المصالح المرسلة. بل بعض الأخوات اتصلنا به وقال بأنه عقد عليهم ودخل بهن بالعقد الشرعي ثم بعد ذلك ذهب إلى سوريا أو ذهب إلى مالي أو ذهب إلى ما شاء الله أن يذهب، تركها دون إخبارها وتركها معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. إذن هنا نقول المصالح إما أن تكون مصالح شرعية، وإما أن تكون مصالح ملغية، وإما أن تكون مصالح مرسلة أرسلها الشرع، لم يرد فيها نهي ولا أمر. مسألة توثيق العقود ضرورية، لأن بها تثبت وتثبت ماذا؟ الأولاد، تكتب الأولاد، ومسألة الحقوق. يعني نظر غياب الوازع الديني، فلا بد لا بد ولا بد. نعم، لأنهم يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن كان لها وإن كان ليس لها لا أخ ولا عم يصلي. قلنا هذا مبني على كون أنت تعتقد أن تارك الصلاة كافر، يعني تقلد من قال بهذا. فإذا كنت كذلك آنذاك، والرجل لا يصلي وولده لا يصلي وعمه لا يصلي، تنتقل إلى الخال، لأن أنتم تعلمون أن الولاية تبدأ بالأب ثم بالفروع ثم بالأعمام. فإذا لم نجد ننتقل إلى ماذا؟ إلى الخال، إلى الخال. ومستحيل الأب لا يصلي، الأبناء لا يصلون، الأعمام لا يصلون، الأخوال لا يصلون. إذا كان كذلك هناك شيء آخر، هناك شيء آخر. التوثيق لا يتم إلا بعد أن يكون هناك عقد شرعي، إنما التوثيق لماذا؟ لإثبات الحقوق، لإثبات الحقوق. ولحفظ ماذا؟ لحفظ الحقوق، حقوق المرأة. ووقع هذا في بلادنا وفي بلادكم، وقع في مصر، وقع في بلدان كثيرة، والكل يتصل يسأل. فلذلك العقد الشرعي مباشرة التوثيق، مباشرة التوثيق، لأن هذا هو العرف، وأنتم تعلمون أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم، هل التوثيق بالشرط قانوني؟ يعني ممكن وثيقة يحتفظ بها دون توثيقها في الإدارة؟ لا لا لا أبدا، ضروري قانوني. أنت عندك ماذا؟ عندك البطاقة التعريف، عندك أوراق البيت، عندك أوراق السيارة. سبحان الله، هي أوراق المرأة ما بغيتيش تعملها قانوني؟ إيش هذا؟ ما ينبغي، ضروري من التوثيق القانوني، وهذا لا يخالف الشرع، هذا من المسائل المصالح المرسلة. فتصور العلماء تكلموا على المصالح المرسلة، مثل الإشارة، إنسان بالسيارة الإشارة، عندك علامة قف، فإذا خالفتها وقتلت فطبعا أنت آثم، يعني تعتبر قاتلا، لأن هذه من المصالح المرسلة، هذه ليس فيها مخالفة شرعية. فما ينبغي أن نعمم، يعني إذا كان قانون يخالف شرع الله نعم، لكن هذا قانون لضبط السير ولحفظ الحقوق، ولحفظ الحقوق. لذلك تنبهوا جيد. نعم، ماذا بشأن تعدد الزواجات؟ فهو ممنوع في القانون. الله المستعان. تعدد الزواجات مشكل، ليس هذا المشكل، تعدد الزواجات إذا كان فعلا ممنوع، إذا كان ممنوعا، أن الذي أعلم أنه ليس ممنوعا، إنما هناك إشعار وإخبار، تخبر المرأة بأن الرجل أراد أن يعدد، وينظرون هل يستطيع أن ينفق على زوجتين، هذا الذي أعرف. فإذا كان ممنوعا هناك بعد ذلك لكل حادث حديث، لكل حادث حديث. نعم، القانون التونسي ممنوع ويعاقب عليه، إذن اذهب إلى سوريا وتزوج هناك. نعم نعم. طيب، طيب نقف هنا إن شاء الله، ونتابع في الأسبوع القادم بإذن الله إن كنا من أهل الحياة. الله المستعان. السائل يقول: حكم الاختلاط داخل الجامعات، الاختلاط داخل، اختلاط المنقبات. طيب، ما ينبغي أن يكون هناك اختلاط؟ يعني إذا كان منقبات يطلبن العلم وضروري احتجنا في هذا العلم، إذا كان ضروري لا بأس، لكن بدون اختلاط، لكن بدون اختلاط. والله تعالى أعلم وأحكم. وهذه إن شاء الله سنتكلم عليها في هذه مسألة دراسة الجامعات، هل هي مفيدة أو غير مفيدة؟ فإذا كانت غير مفيدة فلا يجوز أبدا، لأن أنتم تعلمون أن الغايات لها، الوسائل لها حكم الغايات. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم.